الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع التاسع عشر، المضطرب. كنا آخر شيء قرأنا المعلل، انتهينا الآن المضطرب، وهو يعني المضطرب أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، يعني اختلفوا باسمه واسم أبيه ونسبته وكذا، لذلك هذا اسمه اضطراب في السند. لكن إذا كان هذا الرجل ثقة لا يضر فيه الاضطراب، وإن سميناه مضطربا فيكون صحيحا إذا كان ثقة واختلف في اسمه أو اسم أبيه أو في نسبته، لأن يعني المضطرب قد يكون الاضطراب في السند فقط، وقد يكون الاضطراب في المتن فقط، وقد يكون في الإسناد والمتن معا. فإذا كان الاضطراب في السند وكان الاختلاف في راوي من الرواة في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته وكان ثقة فلا يضر هذا الاضطراب فيه ولا يضعفه وإن سميناه مضطربا. أو من وجوه آخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وإنت نسميه مضطرب إذا ما استطعنا أن نرجح رواية على أخرى فبقي الحديث مضطربا، ولذلك يضعف خاصة إذا كان في المتن أو في الإسناد واختلف في ذاك الراوي وكان غير ثقة ضعيفا فيصبح الحديث ضعيفا. أما إذا استطعنا أن نرجح في هذا الاضطراب بين رواية وأخرى فالرواية التي رجحناها هي الراجحة الصحيحة وبقيت الثانية مرجوحة وهي ضعيفة. هذا إذا استطعنا أن نرجح رواية على رواية، وأما إذا لم نستطع أن نرجح رواية على رواية بقي الحديث مضطربا وهو ضعيف لا يعمل به. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، بل وقد يكون في الإسناد والمتن أيضا، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. في تعليق تحت موجود عندكم أنتم، إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، قد يكون أحيانا اختلاف على أكثر من راوي، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها، زمة الدين اختلفت لكن واحد من الروايات راويها أحفظ من الآخر، هذا مما يحصل به الترجيح، أو ضبطه يعني أشد ضبطا وأكثر ضبطا، أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة يعني ضعيفة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح لم نستطع أن نرجح رواية على أخرى كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه عند عدم الترجيح، إلا في حالة واحدة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. مضطرب لأنه في اختلاف اسم هذا الراوي، إنه اسمه في اسم أبيه اسم نسبته، لكن كونه ثقة لا يضر هذا الاختلاف، وإن سميناه مضطربا فالحديث صحيح في هذه الحالة. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المسألة، يعني في بعض أحاديث البخاري ومسلم في اختلاف أحد الرواة اسمه واسم أبيه أو اسمه أو نسبته، ولكنه ثقة فلا يضر الاختلاف فيه، فهو حديث صحيح وإن كنا في إسناده اضطراب، فلا يضر هذا الاضطراب طالما كان هذا الراوي ثقة. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره. فقال: وقد يدخل القلب والسجوز والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. حديث مقلوب حصل به القلب، لأن حديث صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلبت هذه الرواية على بعض الرواة فقال فيها: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تفضل. شوية صغيرة شديد متوحد نفسه دولي ايه؟ ايه والله ما رأي، خلينا ننتظر شوية كيفين. إذا سؤال يقول إيش عديت ملعوني فشوي بس. نعم. فهذا القلب في هذه الرواية ينبغي أن ننبه عليه، وأن نقول في هذا الحديث قلب والصحيح شوي أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الأصل لأن الإنفاق يكون باليمين والتي لا تعلم هي الشمال. فانقلبت هذه الرواية على هذا الراوي فرواها بالعكس، ولكن الحديث صحيح وإن حصل فيه قلب فهذا القلب حصل سهوا من بعض الرواة، فنرد الرواية إلى حقيقتها ونقول قد حصل قلب في هذه الرواية. هذا بالنسبة للقلب. إذن حديث فيه قلب وهو صحيح. والسجوز كمان حديث الراوي ثقة لكن شذ في رواية فقال من هو أوثق منه أو خالف الثقات، نسميه شاذ والراوي ثقة، يعني لا يضر الشذوذ في روايته، فيقبل في جميع الروايات إلا في هذه الرواية التي شذ بها. والاضطراب أيضا نتمنى الاضطراب وين السند، إذا حصل اضطراب في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته فهذا اضطراب لا يضر في الحديث وهو صحيح وإن سميناه مضطربا، فيدخل في قسم الصحيح أو الحسن. صحيح إذا كان بدرجين من باب أن اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، أو حسن إذا كان اتصل إسناده بنقل العد الضابط ضبطا أقل من ضبط الصحيح، فيدخل في الحسن. يعني معنى هذا يؤخذ به وإن كان قد حصل به شيء من إيش؟ الشذوذ أو القلب أو الاضطراب. هذا الاضطراب الذي لا يضر والذي كان في السند، مثل ما قلنا استثنى هذه القضية أنه اضطراب في السند في شخص من الرواة اختلف في اسمه واسم أبيه أو نسبته فهذا يسمى مضطربا، ولكن لا يضر لأن الراوي ثقة وإن حصل الاضطراب في اسمه واسم أبيه أو نسبته. نقل ذلك السيوطي في التدريب. نعم. ما في التعريف؟ لا، أحيانا الشاذ هو صح، يعني قد يكون هذا الشاذ الرجل في مرتبة رجال الصحيح وقد يكون في مرتبة الحسن. في هذه الرواية الشاذ لا نقبلها، لكن في غيرها نقبله فهو إما حسن أو صحيح في غيرها، أما التي شذ فيها لا لا نقبله، لكن في غيرها مقبول. نعم. أوجه مختلفة أي مختلفة؟ اسمه واسم أبيه ونسبته. الراوي الراوي، يعني مو بالمتن بالسند، ذلك هذا المقصود فيه بالسند. والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند، يعني في المسند سواء في السند غلط في المسند، وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكره السيوطي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اذا اطلق ابو بكر فهو مثل الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، اراك شبت اي اصابك الشيب؟ قال شيبتني هود واخواتها. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق السريع يعني، وقد اقترف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من رواه من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله إيه من مسند سعد، أنتم مما فيه، ومنهم من جعله من مسند سعد في من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد من أنا عندي نسخين هم الجفيرة، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. شو عم تقول؟ فلا متعذر يعني لأنه هذا شاهدين الحديث المضطرب هون، فهذا الاضطراب قد لا يضر في هذا الحديث لأنه له شواهد تدل على أن الحديث له أصل صحيح، لذلك هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده وإن كان في الأصل فيه اضطراب، لكن على رأي السيوطي ذكر في الأحاديث المضطربة. ومثله حديث المجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، كأنتم في تعليق عليه هذا رواه أحمد عبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن المجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. وفي السند اختلاف كثير أشار إليه ابن حجر في التهذيب والمزي في تحفة الأشراف، لكن للحديث شواهد، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين. ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه عن أبي أبي حاتم يعني قوله الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة. فذلك هذا الحديث هذا يختلف فيه العلماء، فعلى رأي السيوطي أن هذا كمان مضطرب ضعيف، لكن على رأي غيره أن هذا له شواهد وطرق يقوى بها. قد اختلف فيه على عشرة أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من فقير عن أبيه، يعني عن أبيه عن أبيه، وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيل يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما نقله في التدريب من السيوطي، التدريب شرح تقريب النواوي. ومثال الاضطراب في المتن هذا كله بالإسناد حديث التسمية بالصلاة تمام مرمانة يعني بالمعلل حطه وهون بالاضطراب لأنه فيه له روايات كثيرة، لكن كمان حديث التسمية له طرق كثيرة فيصل إلى درجة الصحيح أو الحسن لغيره بطرقه وشواهده، لكن هون جابوا السيوطي كمان من باب الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق المعلل. قال السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل يعني الموت في اضطراب فما فيه إلا، والعلة فيه إلى اضطراب. لأنه قد تكون علته ذلك يعني الاضطراب. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه كتابا فيه عن المضطرب، سماه المضطرب في بيان المضطرب. قال المكبودي اسمه أحمد بن محمد، توفي سنة 1003 هجري، في مقدمة شرحه على الجامع الصغير قال المكبودي، له شرح على الجامع الصغير، في الجامع الصغير له فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 6 مجلدات، في شرح مختصر أقل منه لميد هذا المدبولي. المدبولي اللي اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، توفي 1003 هجري، وشرح تسمى هذا شرحه الاستدراك المضير على الجامع الصغير تبع المدبولي، وشرح تبع المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي 1030 وفاته، وشرح الجامع الصغير العلقمي تلميذ السيوطي المتوفى 929. إذا له عدة شروح، شرح العلقمي، شرح المدبولي، شرح المناوي، أكبرها شرح المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير في 6 مجلدات. نقول هنا المدبولي هذا مشهور محدث تبع شرح الجامع الصغير الاستدراك النظير على الجامع الصغير، اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، وفاته 1003. وهناك مكبولي آخر صوفي اسمه إبراهيم بن علي، وفاته 877. للعامة فيه غلو ما يقال بعض الصوفية من أهل مكبول بالغربية، له كتاب الأخلاق المكبولية. أما نحن تبعنا هذا المحدث المكبولي الذي له كتاب الاستدراك النظير على الجامع الصغير. يقول في فتح المغيث شرح الجامع، فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي، الحافظ السقاوي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره جاي من غير أمكنة. تمام. المضطرب مأخوذ من اضطرب بمعنى اختل، أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج ما بيقول اضطرابة الأمواج في البحر لكثرة حركته وبعضه وضرب بعضه بعضا. فالحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة، فإما أن يكون الاختلاف في سند الحديث راجعا إلى اسم راوي أو إسناده أو نسبته، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى لأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب وليس له حكمه. الحديث المضطرب لا يكون ضعيفا دائما، بل فيه الضعيف وفيه الصحيح، فإن كان الاختلاف في اسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته، وكان الراوي المختلف في اسمه ثقة، حكم للحديث بالصحة ولم يوجب هذا الاختلاف ضعف الحديث مع أن نسميه مضطربا. الاضطراب يعني قد يكون في السند وحده، وقد يكون في المتن وحده، وقد يكون فيهما معا، وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة، وإن ترجحت إحداهما لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح والحكم للراجح. المضطرب بأن رواه مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له، لأن الطلب فيه راويان فأكثر في متن أو في صورة سند رواته ثقات، إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راوي وحذفه أو غير ذلك، وربما يكون الاضطراب في السند والمتن معا، هذا كله إن اتضح فيه تساوي الاختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء ولم يمكن الجمع. أحيانا في جمع بين روايتين مثلا ظاهرها الاختلاف لكن أمكن الجمع بينهما. سمت بعض الأحاديث منه مثلا عن الذكر أنه من نسى ذكره فليتوضأ في روايات هل هو إلا بضعة منك. إجوا بعض الرواة مثل ابن تيمية غيره جمعوا بين الروايتين فقال هل هو إلا بضعة منك إذا لم يكن منتشرا ومن نسى ذكره فليتوضأ إذا كان منتشرا. إذا مسه بشهوة ينقض وضوء إذا مسه بغير شهوة جمعا بين الروايتين. فإذا أمكن الجمع كان بها وإلا عند ذلك تسقط الروايتان. أما إن رجح بعض الوجوه على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح لم يكن حينئذ مضطربا للحكم للراجح من الوجوه. وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترجح شيء. يكون اختلاف ألفاظ يعني والمعنى واحد هذا كمان لا يضر الاختلاف. ومضطربي المتن والسند أمثلة وللمضطربي في المتن والسند أمثلة كثيرة فالذي في السند وهو الأفضل يؤخذ من العلل للدارقطني يعني الإبريز المتوسع في هذا الموضوع يرجع إلى العلل للدارقطني ومما التقطه الحافظ ابن حجر منها مع زوائد وسماه المختلف في بيان المضطرب. مثال الاضطراب في السند كحديث الخطي من المصلي للسترة الذي لفظه إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه بل يخط خطا. ذلك هذا الحديث ضعفه بالاضطراب يعني أنه بالأصل الرسول كان سلم يأخذ معه عنزة المخرج البري والفلاء فإذا أراد أن يصلي ركز هذه العنزة وصلى إليها وجعلها سترة له في صلاته. وفي رواية إنه ما في عنزة ما في عصا ما في حجر ما في شيء نتوء قال فليخط خطا. هي رواية مضطربة صحيحة كيف فليخط خطا يعني دائرة في الأرض. ذلك هذه رواية مضطربة ولا يعمل بها. فإن إسناد هذا الحديث كثير الاختلاف ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأثرين باضطراب سنده وقال الدارقطني لا يثبت في فليخط خطا. أمثلة الاضطراب المتني كحديث إن في المال لحق سوى الزكاة وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. هذول روايتين مضطربتين لأنه لا هذا إلا سند فلذلك الاضطراب أسقط الجهتين. فاضطربا فتساقطا والاضطراب إذا وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره لعدم ضبط راويه أو رواته فإن كانت المخالفة بإبدال الراوي ولأمن ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. وقد يقع الاضطراب في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. أما على غالب تصير بالإسناد أكثر من المتن الاضطراب. النوع 20 معرفة المدرج وهو تعريف المدرج أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. هذا أحيانا يبقى واحد عم يقرأ حديث بدأ بإسناده حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر المتن والراوي قبل ما يقرأ الحديث عرض أمر فجاء بجملة ليست من الحديث فحسبها بعض من سمعها أنها من الحديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد عمل له حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل وسلم وبارك عليه. شو الحديث؟ لا لها شديد. طبعا الشيطان يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة، عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ أو فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. طبعا عم يقول الحديث، عم يذكر السند، وصل للمتن قبل ما يقول المتن، دخل رجل عليه هيئة الوقار والصلاح، فقال عن هذا الشخص الذي دخل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فهو ظن نفس الداخل هذا انه هذا جزء من الحديث، لذلك كان يروي الحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعقد الشيطان. لأنه هذا ما له علاقة بالحديث، وإنما جملة معترضة ذكرها عندما رأى هذا الداخل الذي عليه سيما الصلاح والتقوى، فذكر عنه هذه الكلمات. هذا اسمه إدراج، إدراج في الحديث بين الإسناد والمتن، وهي زيادة، هي زيادة لفظة أو جملة، أو قد تكون أحيانا، وقد تكون هذا الإدراج الزيادة في أول الحديث في وصفه في آخره، يعني معناه يعني بعض الأمور. هذا كله اسمه إدراج، زيادة في الحديث ليست من الحديث، يحسبها بعض من سمعها أنها من الحديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع من ذلك كثيرا في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، بل أحيانا يقع في البخاري. وقع حديث أبو هريرة، ذكر الحديث أنه تبلغ الحلية من الوضوء حيث يبلغ تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال هو جملة أكملها بهذا الحديث: فمن أراد منكم أن تطول غرته فليفعل هكذا، وأدخل يده للمنكب. فهي جملة: فمن أراد منكم أن تطول غرته فليفعل هكذا، من كلام أبي هريرة، مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحسبها كثير من الناس موجودة بالبخاري، ولكن هذا إدراج وليس من الحديث، بل هو من كلام أبي هريرة بعد رواية الحديث في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع من ذلك كثيرا في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه: فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. حتى الآن ما صنع هذا الكتاب، وهو مفيد جدا في رقم هنا الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن، لا يعني ليس على إطلاقه، لا قد يكون في السند كمان، ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. منين عرفنا أنه الجملة زايدة؟ فلأنا ببقية الروايات ما موجودة هذه الزيادة، أو بالنص على ذلك من الراوي، يعني الراوي إذا قال هذه الجملة ليست من الحديث، فهذا ما عرفنا صار إدراج، أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني بعض الأئمة المطلعين الذين يفهمون العلل والاضطراب والإدراج، قال هذه الجملة ليست من الحديث وإنما هي إدراج من قول كذا، أو الاستحالة في كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني الاستحالة أن يكون ذلك، أن مثلا أبو هريرة ذكر كلاما في آخر الحديث قال إنه تمنى أن يكون عبدا، رسول الله تمنى أن يكون عبدا، أما من كلام أبي هريرة معقول، لولا بر أمي لأحببت أن أكون كذا. فأولا أبي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه وكان صغيرا من توفت أمه، فلذلك لا علاقة بالبر بها. كذلك لا يمكن أن يتمنى رسول الله أن يكون رقيقا وعبدا، لذلك هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام رسول الله، وإنما هو من كلام أبي هريرة، أو باستحالة في قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر في آخره. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث، زيادة في الحديث ليست من الحديث في أوله، ما رواه الخطيب يعني في كتاب الفصل اللي حكينا عليها الآن، ما صديها فصل الوصل لما أدرج في النقل، ذكر من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقال من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. رواية البخاري بينت أن الجملة الأولى من كلام أبي هريرة، أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، ليش؟ فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فجملة ويل للأعقاب من النار من كلام رسول الله، وجملة أسبغ الوضوء في أول الحديث من كلام أبي هريرة. والذي بينه رواية خطيب البغدادي الذي بين هذا أنه مدرج رواية البخاري بهذا التصريح. نعم، ولا ما في تعليق. أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، إذا بين أنه الجملة التي قال رسول الله فقط هذه الأخيرة. وهما أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، رواية الخطيب البغدادي الأول اللي هي قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فهي وهم من أبي قطن وشبابه. وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم اللي هي بالبخاري، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، نقله في التدريب. تدريب الراوي تحت تقريب النواوي. هون عم يقول تحت انه هذه الرواية تبع الخطيب البغدادي فيها ادراج، ورواية البخاري اظهرت هذا الادراج في هذه الرواية، لكن في هناك روايات منفردة باسناد صحيح ان ابا هريرة قال قال رسول الله اسبغ الوضوء. ولذلك قال فإن قول أبي هريرة أسبغ الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث أبي هريرة. رواية أبي هريرة فيها إدراج، أما رواية عبد الله بن عمرو بن العاص نقلها مرفوعة إلى رسول الله. لذلك الحديث إذن جاء في المرفوع ولكن ليس عن أبي هريرة كما في رواية الخطيب البغدادي، وإنما من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال السقاوي في فتح المغيث. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فهو الحديث من مس ذكره فليتوضأ صحيح، لكن زيادة أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة في وسط الحديث. فقد بين الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح وجوه الإدراج في هذه الرواية تبع أو أنثيه أو رفغيه، وكذا الإمام الدارقطني في العلاج. والمحفوظ أن ذلك قول عروة شف أو رف أو إيه أنسيه عن قصتين أو الحديث من نفسه ذكره وهي زيادة القصيتين أو رفليه أو أنسيه هذا هو إدراك زيادة من قول عروة بن الزبير. فكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني يعني وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من نفسه ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفليه أو أنسيه أو ذكره فليتوضأ، أي هي تصريح. إذا هذه زيادة ليست من كلام رسول الله وإنما هي من قول عروة بن الزبير. وكذا قال الخطيب البغدادي فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك. من الدور من مس ذكره فليتوضأ، ليش؟ يعني مسه يكون في شهوة. قال كمان حكمهم الأنثيين الخصيتين أدخل معهم جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريج. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، فهنا الجملة وهو التعبد هي تفسير من الزهري عن يفسر التحنث. شو التحنث باللغة؟ معناه التعبد. فجملة وهو التعبد مدرجة من كلام الزهري في وسط الحديث أراد بذلك شرح معنى كلمة التحنث. فجملة وهو التعبد ليست من الحديث بل هي مدرجة. يتعنث باللغة التعبدون. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. قال الحافظ الفتح في الباري في صحيح البخاري هذا مدرج في الخبر وهو تفسير من الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليلا. نعم في رواية المؤلف البخاري من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج، وقال مبينا وهذا ظاهر في الإدراج إذا كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت، إذا ما قالت قالت من كلام عائشة قلت الزهري، وهو محتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه. وأقره السيوطي في المدرج أقول وقد ضعف دعوة إدراج ابن دقيق العيد في الاقتراح، أنا بجاز ابن دقيق العيد الاقتراح في علم الاصطلاح المصطلح، بسبب أنه مدرج في أثناء نبض الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لا هو الإدراج شرح من الراوي الزهري زاده لبيان معنى التحنث، وأشار إلى شيء من مناقشة العراقي في التفسير والتذكرة والتقييد والإضاءة. وقال الحافظ بن نكت الحافظ بن حجر بن نكت على ابن الصلاة بعد إيراد لعدة روايات مدرجة أثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد بالحكم لذلك فيه نظر، فإنه إذا ثبت أن ذلك من كلام بعض الرواة فلا مانع من الحكم عليه بالإدراج. هذا صحيح لكن حصل فيه إدراج من كلام الزهري كشرح للفظة التحنث. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميد. فجملة الزعيم والحميد شرح لكلمة الزعيم كذلك مدرجة وليست من كلام رسول الله، وإلا الكلام أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فهذه الجملة التي هي والزعيم الحميد يعني الكفيل مدرجة لبيان معنى كلمة الزعيم، فقوله هو الزعيم الحميد مدرج من تفسير ابن وهب. قال ابن حبان ويشبه أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحميد من قول ابن وهب أدرج في الخبر. وقد وافق الحافظ في النكت كالسخاوي في فتح المبيد والسيوطي في المدرج. ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق الزهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، ففي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تفعل فقم. فهي كل جملة زيادة من كلام عبد الله بن مسعود، يعني إذا انتهيت من التشهد، الرسول ذكر التشهد، بعدين عبد الله بن مسعود إذا أنت انتهيت من التشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود. فهذه الجملة صرح الزهري في الحديث المنفوع وهي مدرجة من كلامه بن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي. ونقل النووي في الخلاصة، هذا كتاب الخلاصة كما نسمع به ولم نره، يعني ما طلع حتى الآن كتاب النووي لم يطلع، فهو كتاب جيد الخلاصة. اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، أي الزيادة تبع عبد الله بن مسعود. ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، فأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان روايا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع من كلام رسول الله يؤيد بدون أن دخل النار، فهو عنكم غلط الرواية هون، إن جاء يكون عنكم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، غلط في الحجية الحكم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات كمل بعدين، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مشكلة غريبة، غلطة شنيعة. الأولانية من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. الآن رسول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مفهومه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، وإذا قرأ ابن مسعود مدرجة لأنه من مفهوم المعنى. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية الرابعة اتصل فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، جاءت رواية هذا صحيح. فذلك الزيادة من كلام ابن مسعود مدرجة في الحديث. مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مما يتبين فيه بداحة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة باستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرفقة وهو أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مدرج المتن، وأما مدرج الإسناد ومرجعه المصيحي خلينا نوقفون، وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أفكار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الماضي كان في المدرج، فكنا قرأنا إلى المصنع أما وأما مدرج الإسناد، يعني تكلمنا على المدرج في المتن. طبعا المدرج أو الإدراج، المدرج اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء أدخله فيه تفاخر. قال الإمام البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده، يحسبها من يروي الحديث أنها منه بعدم فصله عن الحديث وليست منه، يعني في الحقيقة ليست منه. كان مر معنا أنه في عنا مدرج في أول الإسناد، مدرج في وسطه، مدرج في آخره. كان جاب هنا مثال على المدرج في أول الإسناد: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. في وسطه على الغالب يصير تفسير، مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد. فهذا الزهري رحمه الله شرح معنى التحنث بالتعبد، فلذلك قد يظن الإنسان أن هذا جزء من الحديث ولكن ليس منه، بل هو تفسير لكلمة التحنث وهو التعبد. المدرج في آخره، وعلى الغالب يكون الإدراج في آخره أكثر. ومر معنا بعض الأمثلة: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني يا إما جملة، مثلا كان مر معنا بالنسبة للإدراج بالمثل انه احد المحدثين عم يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان وانتهى من الاسناد واراد ان يأتي بالمتن، فدخل رجل وهو ثابت ابن موسى الضبي الزاهد، فقال: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فظن هو الداخل نفسه انه هذا جزء من الحديث الذي قاله بعد ذكر الاسناد، وهذه جملة معترضة ذكرها يعني بمناسبة دخول هذا الإنسان الذي هو وطيف الوجه وعلى وجهه نور، فقال هذه الجملة، فليست من الحديث بل هي إدراج. قول ابن بقى: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، أدرج إسناد في إسناد آخر ولم يبين الخلاف بين السندين. هذا أحد صور الإدراج في الإسناد. مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري سفيان، سفيان الثوري، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمر بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن رواية واصل ان الاحزاب هذه هنا واصل الاحزاب مدرجة على رواية منصور والاعمش، فان واصلا واصل الاحزاب يرويه عن ابي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمر بن شرحبيل. فاذا ادرج في هذا السند عمر بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل عن ابي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر عمر بن شرحبيل. وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالاسنادين مفصلا، وروايته اخرجها البخاري. طبعا الروايه اللي اخرجها البخاري بدون هذا الادراج عن واصل الاحزاب عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود، هذا واحد من الادراج في الاسناد. الثاني ان يكون الحديث عند راو باسناد، وعنده حديث اخر باسناد غيره، فياتي احد الرواة ويروي عنه الحديثين باسناده، يعني ادرج الاسنادين باسناد واحد، ويدخل فيه الحديث الاخر او بعضه من غير بيان. ما بيبين انه اي شخص مدرج في الاسناد. مثاله حديث سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري، يعني كن عن حطوا عن ناصر عن الزهري عن الزهري عن انس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أي جملة ولا تنافسوا أدرجها ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم، رواه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد، ثم نقل عن الحافظ حمزة الكناني قوله: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم. إذن هذا سعيد بن أبي مريم هو الذي أدرج هذه الجملة في هذا الحديث، فلا هو هذا جاي من حديث آخر، حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ما في موجود جملة ولا تنافسوا فيه. أما أي ولا تنافسوا من حديث آخر أدرجها في هذه الرواية، والذي أدرجها سعيد بن أبي مريم، فهو في الحقيقة رجل في الإسناد أدرج جملة في المتن، فهذا إدراج في الحقيقة إسناد ومتن، وليس من هذا الحديث، يعني جملة ولا تنافسوا ليست من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك، رواه البخاري ومسلم هذا كله في حديث عن في حديث مالك عن الزهري عن أنس، أما حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج فرواه يحيى في الموطأ، يحيى بن يحيى الليثي يعني، وأبو مصعب فيه، ورواه مسلم من طريق مالك وفيه ولا تنافسوا، وهو في صحيح البخاري دونها. مثال آخر كل لساء على الإدراج، ما رواه أبو داود، رواه أبو داود من طريق زائدة ومن طريق شريك، وأخرج طريق زائدة أيضا أحمد والدارمي وابن حبان وأخرج طريق شريف أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني والبغوي في شرح السنة. من رواية زائدة وشريف، والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة، كلهم عن عاصم، عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن أبيه كليب عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله، صلاة نعصى عبدون أتوى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، كمان هي جملة تحرك أيديهم تحت الثياب مدرجة. فهذه الجملة إيش؟ تحرك أيديهم تحت الثياب، يعني إذا لاحظ حاطط هيك عباية وإيديه تحت العباية وتحرك أيديهم، هذه جملة ليست من الحديث وإنما هي مدرجة في الحديث. فهذه الجملة مدرجة على عاصم، عاصم بن كليب بهذا الإسناد، لأنها عنكم من ودعن عن سوى من، لأنها من رواية عاصم، عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، كما رواه مبينا زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد تميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها. إذن هذه الجملة مدرجة في الحديث، ولذلك يبين أن رواية زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ميزا هذه الرواية قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها، يعني لا إسناد خاص والحديث الآخر له إسناد، فهناك حصل إدراج في الحديث في سنده ومتنه. وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد مثل يد من يعني. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة شخص آخر، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. فذلك هذا إدراج، أنه رواه عن شيخه، من رواه عن شيخه بواسطة حذف الواسطة فرواه عن شيخه وهو رواية ثانية، فلذلك كمان هذا إدراج. الثالث من أقسام الإدراج في الإسناد أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. أنا مثل ما مر معنا حديث جايون، مثاله حديث رواه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد، هذا الرجل الذي دخل والمحدث يحدث بهذا ذكر الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر مرفوعا، بده يقول هو حديث، من دخل الرجل أم أضاف هذه الجملة، وإلا هو كان يقول حديث يعقب الشيطان على قاصية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك نوم طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فما بين الإسناد والمثل، لما دخل موسى هذا الرجل الزاهد، موسى ثابت بن موسى، ثابت بن موسى العابد الزاهد، فقال عنه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ثم أتبعه بالحديث. فظن ثابت بن موسى أن هذا الكلام جزء من الحديث، وكان يرويه حديثا كاملا بهذه الجملة. ولذلك هذا هنا تدخلوا بالموضوع، ولكن هذا في الحقيقة في المدرج أولى، إدراج زيادة جملة ليست من الحديث. قال الحاكم، يعني هذا الكلام قاله في المدخل إلى التكليم، دخل ثابت بن موسى العابد الزاهد على شريك وهو المحدث، يعني وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت ليطلب المستملي. حتى المستملي هو المملي، شريك المملي، والمستملي الذي يملي عن الشيخ، فلما سكت حتى يكتب المستملي، دخل هذا الرجل ثابت بن موسى الزاهد فقال هذه الجملة التي هي مدرجة في الحديث وليست منه. فلما نظر إلى ثابت من شريف قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا بزهده وورعه. فظن ثابت، يعني هو الداخل، أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به. وقال ابن حبان، يعني قال ابن حبان في كتاب المجروحين: إنما هو قول شريك، مو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا، وإنما هو من كلام شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعا، عند انتهائه من السند أو الإسناد ذكر هذه الجملة بدخول ثالث بن موسى العابد الزاهد. عن جابر مرفوعا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. فهذا مش معناته لأنه هو ثابت الجبار، هو كان الداخل وسمع هذا، ثم سمع تتمة الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة أوقات، ظن أنه جزء من الحديث فكان يحدث به وسرقه، يعني أخذ منه هذه الرواية بعض الناس فصاروا يحدثون به على أنه حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول في هذا الحديث لما قاله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الثوري كما في الفوائد المنتقى والغرائب الحسان له: والجملة في هذا الحديث أنه ليس بذي أصل ولا يثبت عن الحفاظ من أهل النقل. يعني جملة من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار ليست من أصل الحديث ولا تثبت عن أهل النقل من الحفاظ، ولا يصح عن ذوي المعرفة والفضل، وكل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ولا مأمون. إن حدثوا عن شريك ضعفاء. وهذا القسم عن جملة أي من كثرت الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع، وغيره هنا سأل أن هذا حديث موضوع، لأنه الحقيقة هو مو عن موضوع رسول الله، وإنما جاء بها الشريف زيادة في الحديث لبيان هيئة هذا الإنسان، فهي في المدرج أولى من أن تكون في الموضوع، وجعله شبه وضع من غير تعمد. طبعا هذا مو عمدا قاله شريف، تتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى، وإن كان ابن الصلاح رأيه أن هذا حديث موضوع، لكن لا، ذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه، كما صنع الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح مخلص الفكار، ذكر عنه أنه مدرج، ولم يقل ابن حجر أنه موضوع كما قال ابن الصلاح. فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، يعني هذا مثل شرح كلمة التحنث لمن شرح الإمام الزهري وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، فالتحنث التعبد. كان الأولى أن ينص على أنه تفسير، أن يقول ومعنى التحنث هو التعبد، لكي لا يظن أحد أنه من جملة الحديث، بل هو شرح لكلمة في الحديث. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، وأحيانا قد يخطئ الواحد وروى سهوا، لكن إذا تكرر منه هذا الشيء مرات زي ما نقول إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، يصير غير ضابط إذا نسي عدة مرات وأخطأ عدة مرات. أما إذا كان مرة مرتين حصل معه هذه الزيادة خطأ من غير تعمد فلا بأس بذلك. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه، إذا تعمد ذلك فهو حرام، سواء كان الإدراج في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في الإسناد أو في المتن، وكان فعل ذلك متعمدا فهو حرام على جميع اختلاف الأنواع باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التنجيس والتجليس ومن عزم القول إلى غير قائله. نعم يعزم كلام، يعني ظاهرا يظنه السامع أنه من كلام رسول الله وهو غير كلام رسول الله، فلذلك إذا تعمد هذا فيكون عما يلبس ويدلس في الحديث. قال السمعاني ومن تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. تسقط روايته، هذا كله في الإدراج. فأمر معنى أنه قد ألف الخطيب البغدادي كتابا في ذلك سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا الكتاب تبع الحافظ البغدادي زاد عليه ابن حجر عليه قدر مرتين او اكثر، وسماه تقريب المنهج في ترتيب المدرج، ولخصه السيوطي فسماه المدرج الى المدرج. هذا مطبوع تبع السيوطي، رسالة صغيرة المدرج إلى المدرج. أما هذا تبع الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا وجد فهو جيد في هذا الموضوع.